بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن في باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو باب الورع وترك الشبهات. والمراد بالورع أي تجنب الأمور التي فيها إثم وفيها حرمة ويترتب عليها عقوبة في الآخرة. وترك الشبهات أي تجنبها والبعد عنها، لأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كما سيأتي في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بقول الله سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والمراد بذلك في قوله تحسبونه هينا أي ما يتعلق بحادثة الإفك وما رميت به أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الله تعالى: اتلقونه بألسنتكم أي يلقيه بعضكم إلى بعض، وهو قول باطل. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم أي تتكلمون بأمر لا علم لكم به. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقوله وتحسبونه هينا أي أن بعض المؤمنين أقدموا عليه، لكن تابوا من ذلك وتطهروا من ذلك. وهذا فيه أن بعض الآثام قد يقع فيها الإنسان ويظنها أمرا هينا، يظنها أمرا هينا. وهذا يفيدنا أن باب الورع يقتضي من العبد ألا يستهين بإثم ولا يتهاون في هذا الباب، بل يأخذ نفسه مأخذ الحزم بإبعاد نفسه عن الأمور المتشابهة والتي هي أيضا محرمة لكن قد يستهين بها بعض الناس. واحذر أن تقول هذا هين وهذا سهل وهذا، وتفتح على نفسك أبوابا من الإثم خطيرة. وتذكر قول الله تعالى: وتحسبونه هينا. فحقيقة أيها الإخوة الكرام، كم وقع أناس في دروب من الآثام عظيمة وعقوبتها عند الله كبيرة، وهم في أنفسهم يظنونها هينة وأن لا يترتب عليها عقوبات عظيمة. فإذا من الخطورة بمكان أن يحسب المرء ما ليس بهين هينة فيتمادى في الخطأ ويقع في الإثم وهو لا يزال يظنه لم يفعل شيئا يستحق عليه العقوبة. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد، وهذا فيه أن الله عز وجل يمهل للظالم لكنه لا يهمله. ويكون تعلق الآية بهذه الترجمة من هذه الجهة، أن العبد لا يستهين بمعصية ارتكبها أو ذنب اقترفه وأنه فعله ثم عاده ثم فعله ولم تحصل له العقوبة، فيظن أن الأمر هين فيتمادى في الإثم ولا يحصل منه الورع والبعد عن الحرام وترك الشبهات. بينما إذا تذكر العبد هذه الآية الكريمة إن ربك لبالمرصاد أعانته على الورع وتجنب ما يسخط الله سبحانه وتعالى. ومما ينبه عليه في هذا المقام الفرق بين الزهد والورع. وقد قال أهل العلم إن الورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة, ترك ما يخشى ضرره في الآخرة أي ما يترتب عليه في عقوبة في الآخرة, والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة, والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فالزهد مرتبة تأتي أعلى من الورع, لأن الورع يترك ما يخشى الضرر والعقوبة عليه في الآخرة, فإذا ارتقى في هذا المقام إلى ترك ما لا ينفع في الآخرة فهذا زهد وهو رتبة أعلى. وأيضا أمر آخر ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في يفيد في بيان وجه إيراد النووي رحمه الله لهذه الآية إن ربك لبالمرصاد في باب الورع وترك الشبهات, ألا وهو أن العلماء قالوا إن الخوف من الله سبحانه وتعالى يثمر الورع, الخوف من الله سبحانه وتعالى يثمر الورع. وكأن هذه أيضا لفتة جميلة من الإمام النووي رحمه الله أن من أراد لنفسه الورع فليقرأ مثل هذه الآيات التي تحرك الخوف في القلب إن ربك لبالمرصاد. فلا شك أن قراءة مثل هذه الآيات واستحضارها واستذكارها مما يعين العبد بإذن الله سبحانه وتعالى على الورع بترك الحرام وتجنب الشبهات. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس, فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه, ألا وإن لكل ملك حمى, ألا وإن حمى الله محارمه, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب. متفق عليه. ورواياه من طرق بألفاظ متقاربة. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام وفقنا الله أجمعين لكل خير فيه بيان الحلال والحرام والمشتبه الذي هو بين ذلك, فقسمت فيه الأشياء إلى ثلاثة أقسام. الأول, القسم الأول الحلال البين, البين أي الظاهر الواضح, وهذا مثل بهيمة الأنعام والثمار والحبوب والأشياء المعروفة لدى الناس كلهم أنها حلال لا حرمة فيها, بشرط أن تكون أيضا وصلت إلى الإنسان بطريق محرم, لأن الحرمة تارة تكون حرمة للشيء لذاته وتارة تكون الحرمة لطريقة الوصول. هذه الأشياء حلال, لكن إذا وصلت الإنسان بطريق محرم كسرقة أو غش أو غير ذلك فإنها تكون محرمة للوسيلة التي وصلت من خلالها إلى الإنسان. القسم الثاني الحرام البين كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم ونحو ذلك. والحلال البين والحرام البين أمر معلوم للخاص والعام لأنه بين وظاهر واضح. إذا سألت أي فرد من أفراد المسلمين عن أكل الميتة أو نكاح ذات المحرم نكاح الأخت أو العمة يقول لك هذا حرام ما يجوز، لأنه بين وظاهر. وأيضا لو سألت أحدا عن أكل الثمار مثل التفاح والبرتقال وغير ذلك لقال لك هذا حلال، لأن أمر بين وظاهر، فظاهر للعام والخاص. والثالث المشتبهات، ومعنى المشتبه أي المتردد بين الحل والحرمة، فلا هو من الحلال البين ولا هو أيضا من الحرام البين. قد قال عليه الصلاة والسلام عن هذا النوع أو عن هذا القسم قال لا يعلمهن كثير من الناس. قوله لا يعلمهن كثير من الناس يفيد أن بعض الناس يعلمونها أنها إما مثلا حلال بين أو حرام بين، وهم أهل العلم وأهل الرسوخ في العلم. وهذا مما يبين أيها الإخوة الكرام مكانة العلماء وحاجة الناس إليهم في معرفة الحلال والحرام. لكن إذا اشتبه عليك أيها الأخ الكريم الموفق شيء من الأشياء، هل هو حلال أو حرام، ولم تعرف ولم يظهر لك وصار مشتبها، ما الذي ينبغي أن تفعله في هذه الحالة؟ يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. فهذا كله يتعلق بالقسم الثالث وهو المشتبه، وأن الواجب على الإنسان في المشتبه أن يتجنبه الإنسان. لماذا؟ ليحصل نوعين من السلامة إليهم الإشارة في قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه، سلامة الدين وسلامة العرض. سلامة الدين أي فيما بينه وبين الله، وسلامة العرض أي فيما بينه وبين الناس، فلا يكون لهم سبيل إلى النيل من عرضه. بينما إذا تساهل في الوقوع في المشتبهات قد يجره ذلك إلى الوقوع في الحرام. ونبينا عليه الصلاة والسلام ضرب لنا في هذا المقام مثلا توضيحيا فقال كالراعي يرعى حول الحمى، يرعى حول الحمى، فإنه إذا كان بعيدا من الحمى سلم من وقوع ماشيته فيه، لكن إذا كان يرعى حول الحمى قريبا منه أوشك أن تقع ماشيته فيه ولا يشعر فيعرض نفسه للعقوبة. والمراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي المخصبة ويمنعون غيرهم من قربانها ورعي الأغنام فيها، فالذي يرعى حولها يوشك أن يقع فيها فيعرض نفسه للعقوبة. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث ألا وإن حمى الله محارمه، ومعنى محارمه أي التي حرم، الأشياء التي حرم الله على عباده، وأنه يجب على المرء الابتعاد عنها. ومن الورع في هذا الباب تجنب الشبهات براءة للدين وسلامة للعرض. ثم بين نبينا عليه الصلاة والسلام أمرا عظيم الأهمية ألا وهو إصلاح القلب، ألا وهو إصلاح القلب، وأن بصلاح القلب يصلح البدن. فقال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والمضغة هي القطعة من اللحم على قدر ما يمضى في الفم. وهذا أيها الإخوة الكرام يبين لنا شأن عظم شأن هذا القلب، وهو هذه القطعة الصغيرة التي بقدر ما يمضى في الفم، وأن خطورتها على البدن عظيمة، ومثلها في الخطورة وقريب منها اللسان، ولهذا قيل المرء بأصغريه أي قلبه ولسانه. الشاهد أن هذا القلب أمره خطير، وهو قطعة صغيرة جدا في بدن الإنسان، لكنها خطورتها على البدن كله عظيمة جدا، لأنها إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، متفق عليه. وهذا الحديث فيه استعمال الورع، ونبينا عليه الصلاة والسلام من خصائصه وخصائص آل بيته تحريم الصدقة عليه وعليهم، وذلك لأن الصدقة أوساخ الناس. ونبينا عليه الصلاة والسلام غلب في هذا المقام الورع لما وجد تمرة في الطريق، قال عليه الصلاة والسلام متورعا لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. ومن المعلوم أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال، إذا وجدها الإنسان لا يجب أن يعرف بها، بل يباح له أكلها أو التصرف فيها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركها لاحتمال أن تكون من الصدقة، فثم احتمال أنها من الصدقة وثم احتمال آخر أنها ليست من، فلوجود هذا الاحتمال أنها من الصدقة تركها صلى الله عليه وسلم، فهذا من الورع، وهذا وجه إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في الترجمة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. قوله في هذا الحديث الإثم ما حاك في نفسك، من المعلوم أيها الإخوة أن من الإثم ما يكون واضحا جليا، بل أكثر ما يكون أمره واضح جلي، لكن ثمة من الإثم ما لا يكون واضحا للإنسان. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتان بهما يعرف الأمر أنه إثم، الأولى في قوله ما حاك في نفسك، وأن يحصل تردد في النفس وتحرج من فعل ذلك الشيء، فهذا التردد في النفس والتحرج الذي يقع في صدر الإنسان من هذا الأمر هذا من العلامات. وعلامة أخرى في قوله كرهت أن يطلع عليه الناس، فأن يقع في قلبه كراهية أن يطلع الناس عليه. إذن في مثل هذه الأمور التي تتردد في الصدر ويتحرج الإنسان منها ويكره أن يطلع عليها الناس، فالورع في هذا المقام هو تجنب ذلك والبعد عنه، ويكون هذا الحديث في دلالته نظير دلالة الحديث المتقدم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وأيضا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن. وهذا الحديث هو بمعنى الحديث المتقدم، حديث النواس بن سمعان، لكن قوله في الحديث استفتي قلبك ثم قوله في تمامه وإن أفتاك الناس وأفتوك يدل على أن ما كان فيه شبهة وريبة والقلب لا يطمئن إليه أن السلامة إنما تكون في تركه، حتى لو حصل أن أحدا أفتاه بالجواز وأنه لا حرج فيه. والمقصود أن من كان من أهل الإيمان ويخاف الله سبحانه وتعالى ويتقي فإنه لا يقدم على الشيء الذي لا أطمئن إليه قلبه. وقد يكون الإفتاء ممن لا علم عنده، وقد يكون ممن عنده علم ولكن ليس في المسألة دليل بين يعول عليه. والشاهد أن قوله في الحديث وإن أفتاك الناس وأفتوك فإن الورع تجنب ما فيه ريبة وما لا يطمئن القلب إليه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة ابن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتتهم امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها، أي أنه بذلك يكون أختا لها لهذه التي تزوجها بالرضاع. فقال لها عقبة، قال لها أي لتلك المرأة، ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، رواه البخاري. وهذا أيضا داخل في باب الورع وشهادة المرأة المرضعة على من أرضعته كافية في إثبات الرضاع. ومن فوائد هذا الحديث أن من اشتبه عليه الحكم فليذهب إلى أهل العلم. وانظر هذا الصحابي رضي الله عنه قال فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، سافر إلى المدينة من أجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن المسألة إذا أشكلت على الإنسان حتى وإن احتاج الأمر إلى سفر يسافر، مع أنه في زماننا توفرت الآن وسائل كثيرة للاتصال والتواصل والاستفادة من أهل العلم. فما اشتبه على الإنسان لا يقدم عليه حتى يسأل أهل العلم وأهل البصيرة بدين الله تبارك وتعالى، ويتوقف عن الأمر ما دام مشكلا أو ما دام مشتبها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث الحسن بن علي قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث نظير حديث النعمان والذي فيه فاتقي فمن اتقى الشبهات، ونظير دعم نظير حديث النواس وفيه قال الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهنا قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي اترك الأمور التي تشك فيها وتجنبها، وعليك بالأمور الواضحة التي ليس فيها شك ولا ارتياب. فمن كان بهذه الصفة تحققت له السلامة والعافية بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد. ولا يزال في هذه الترجمة بقية نكملها في لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى.